تشهد ميادين الاقتصاد الوطني لبلادنا النجاحات المستمرة في معركة 200 يوم. تنتج محطة ونسان كونمين الكهربائية في محافظة كانون 100,000 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية. وأكمل أفراد شركة سودام الوطنية النقابيين للحفر السري في مؤسسة كومدو المتحدة للمناجم الخطة الصناعية بنسبة 102% لحد حزيران الماضي. وأكمل الميدان الزراعي مشروع ترتيب كثير من سدود الخزانات المياه والأنهار والجداول وترتيب مئات الكيلووات من قنوات المياه والصرفية وصيانة أجهزة الري والصرف على نطاق البلاد كلها، إلى أن أحرز نجاحا في عمل لمن أدرار يسببها موسم الأمطار. كما زادت مؤسسات صيد الأسماك العديدة على الساحلين الشرقي والغربي من مساحات تربية النباتات البحرية بعشرات الهكتارات في غضون نصف السنة الأول، وأنتجت آلاف الأطنان من النباتات البحرية زيادة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.